قال المصنف رحمه الله المسألة الخامسة: فأما الطلاق الذي يقع بالإيلاء عند مالك والشافعي أنه رجعي، وأحمد أيضا، لكن الإمام أحمد يخالفهم في صورة واحدة فيما إذا كان المطلق هو الحاكم، إذا طلب من الزوج أن يفي أن يقع فلم يفعل، ثم أمر في الطلاق بالطلاق فأبى كما رأيت في قصة علي التي مرت بنا، فألزم أنه في حالة حكم الحكمين لابد أن يلتزم فأبى، يطلق عليه الحاكم. هنا الحنابلة يرون بالنسبة لتطليق الحاكم في رواية أن الطلاق يقع رجعيا كطلاق الزوج، وفي رواية أخرى يقع بائنا، هنا الفرق فقط. قال: لأن الأصل أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي. هذا هو الأصل، إذا أطلق الطلاق دون أن يتلفظ، يعني لو قال رجل لامرأته أنت طالق فإنه يحمل على طلقة واحدة، ولو قال لها أنت طالق للسنة فإنه يحمل أيضا على الطلاق الرجعي كما مر بنا، لكن لو نص على الثلاث يكون بائنا. هل هذا الطلاق الذي يقع يعتبر بائنا كما هو مذهب الحنفية أو هو رجعي كما هو مذهب الجمهور؟ قال: أن كل طلاق وقع بالشرع أنه يحمل على أنه رجعي إلا يدل الدليل على أنه بائن. وقال أبو حنيفة وأبو ثور: هو بائن، وذلك أنه إن كان رجعيا لم يزل. يعني أبو حنيفة ومن معه بعض الكوفيين وأكثر الكوفيين يقولون إذا تمت الأربعة أشهر ولم يفي فيها، أي لم يرجع إلى الزوجة في هذه المدة، تكون قد طلقت عليه طلاقا بائنا. والجمهور يقولون لا، بعد الانتهاء تبدأ المطالبة ثم يعقبها إما الفي وإما الطلاق، وإن وقع الطلاق فهو طلاق رجعي إلا أن يوقعه أكثر من ذلك. هنا الفرق بين الجمهور وبين الحنفي، إلا أن الحنابلة يفرقون بين أن يطلقه أو يطلق الحاكم يعني القاضي، فإن طلق هو فهي رجعية ما لم تكن بائنا، وإن كان الحاكم فيه روايتان في المذهب. قال: وذلك أنه إن كان رجعيا لم يزل الضرر عنها بذلك، لأنه يجبره على الرجعة، فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة. لعل العلة ظهرت لكم، يعني وجهة الحنفية ماذا يقولون؟ يقول: لو قلنا إن الطلاق رجعي في هذه الحالة تبقى المشكلة قائمة، لأن هذا رجل أقسم ألا يطعها ومضت مدة ولم يفي، إذن هو يريد الضرر بهذه الزوجة، فلو قلنا بأنه طلاق رجعي فهي سرعان ما تنتهي هذه، بعد أن طلقها ستبدأ في العدة، وهو في العدة سيردها إليه، إذن سيتكرر الضرر مرة أخرى. والجمهور يقولون لا، إنما الطلاق هو طلاق رجعي، لأنه وإن قصد من العدة إعطاء الفرصة وتمكين الزوج، لكن الزوج في هذه المدة ربما يراجع نفسه ويدرك خطأ، وهذه هي الحكمة التي من أجلها شرع الله سبحانه وتعالى هذه العدة، لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك أمر، ربما يفكر الزوج ويتراجع، فإذا كان المطلق وهو أشد يتراجع ويفكر فكذلك المولي، فما المانع أن يرجع الإنسان ويدرك، فتكون الفرصة أمامه سهلة وميسورة فيرد. لا شك أن تعليل الجمهور في نظري هو أقوى وأقرب لروح الشريعة. قال: فسبب الاختلاف معارضة المصلحة المقصودة بالإيلاء للأصل المعروف في الطلاق، فمن غلب الأصل قال رجعي، ومن غلب المصلحة قال بائن. ولا نسلم أيضا كما يقول المؤلف بأنه من غلب المصلحة، وما المانع أن تكون المصلحة في مذهب الجمهور كما قلنا، هذا رجل ربما أنه يكون شاب مندفع، أو رجل يغلب عليه علوه سورة الغضب، فإذا ما حصل منه ذلك وأحس بأن المرأة قد طلقت وأنها أوشكت أن تفارق يديه، حينئذ ربما يعيد حساباته ويفكر فيرجع إلى الصواب فيأخذ درسا من ذلك. نعم، فكم من بيوت عمرت بعد أن حصل الطلاق الرجعي، يعني تجد بعض البيوت تثور فيها المشكلات وتتنوع الخلافات وتنتقل أيضا من البيت إلى الأهل والأقارب، لكنه ربما لو حصل شيء من الطلاق وأحس كل واحد منهما بوحشة الفرقة، الزوجة تقول هذه المرة سلمت، وربما المرة الأخرى يفوت الأمر، والزوج أيضا يفكر بالمرة وما كان بينهما من عشرة وبالأولاد وبغير ذلك، ربما يراجع نفسه فيصلح الله سبحانه وتعالى الأحوال. والمسلم أيها الإخوة دائما ينبغي أن يأخذ الدرس، أن يأخذ الفوائد من الدروس والمواعظ التي تمر به. ولذلك كما قيل: السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. يعني بعض الناس ترى أنه يستفيد إذا رأى إنسانا وقع في أمر من الأمور المذمومة، يستفيد من ذلك الموقف ويأخذ درس ويحتاط لنفسه خشية أن يقع فيه. وبعض الناس متهور متساهل ينتظر حتى يقع هو في نفس هذه المصيبة فيستفيد منه غيره.